تفسير الآية 152 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي هذا بيان أن الله تعالى ينصر حتما من يتخذ أسباب النصر ويحسنها كاملة قدر إمكانه، ومن لم يتخذها لا ينصره، لأن هناك قانونا عاما للحياة يعلمه الجميع وهو قانون الأسباب والنتائج، فمن زرع حصد حتى ولو كان غير مسلم، ومن لم يزرع لم يحصد حتى ولو كان مسلما، كما قال تعالى موضحا هذا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهذا هو تمام العدل، عدل الله تعالى العادل الذي يوفي لكل حقه كاملا دون أي ظلم. فهو سبحانه يحب المسلمين ويرعاهم ويراعي مشاعرهم وينصرهم ما داموا مسلمين حق الإسلام، أي متمسكين عاملين بأخلاق إسلامهم. فإن قصروا وفرطوا فحينئذ قد تساووا مع غيرهم وحتى مع أعدائهم، فلينتصر حينها إذن الأقوى والأكثر استعدادا، فلا خواطر ولا عشم ولا محاباة ولا مجاملة وقتها، وإلا اختل العدل وانكسرت القواعد وانتشرت الفوضى وعمت التعاسة. أي ولقد حقق الله لكم أيها المسلمون ما وعدكم به من نصر على أعدائكم حين كنتم تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا شديدا يفقدون به حسهم وحركتهم، وذلك في بداية غزوة أحد بإذنه، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب ذلك، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي واستمر ذلك النصر والوعد به إلى أن أخلفتم أنتم شروطه ووعدكم مع ربكم، أي إلى أن فشلتم، أي ضعفتم وجبنتم وتراجعتم عن قتال العدو نفسيا بانكسار إرادتكم أو جسديا أو غيره، وتنازعتم في الأمر، أي اختلفتم في الأمر الذي أمركم به قائدكم وما اتفقتم عليه من خطط وأهداف، وعصيتم، أي خالفتم وصايا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخلاق إسلامكم في بعض أقوالكم وأفعالكم وكان كل ذلك من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. حينها حلت بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ربكم ما تحبون من نصر وعزة ومكانة. ونحو هذا في بداية المعركة حينما كنتم ملتزمين بأسباب النصر. قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي هذا ذم فلا يفعل مثله، ومدح يقتدى به، أي منكم أيها المسلمون من يطلب بعمله ثواب الدنيا أي جزاءها وعطائها كالأموال وغيرها من كل أنواع الأرزاق، وينسى العمل معها للآخرة، فهو مسلم مصدق بها لكنه ينساها أحيانا أو كثيرا بسبب تركه لأخلاق إسلامه بعضها أو كلها، فليستيقظ وليعمل لهما معا ليسعد فيهما معا. ومنكم من يطلب بعمله في الدنيا ثواب الآخرة أي الأجر فيها يوم القيامة الذي لا يوصف، في جناتها حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل خيرها متزايد متجدد مبهر، ويجتهد في ذلك بأن يكون في حياته الدنيا مستصحبا دائما نوايا خير بعقله في كل قول وعمل، أنه يريد أيضا الآخرة من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فليستمر في ذلك وليقتدي به كل من أراد أن يكون مثله فائزا بكل خير وسعادة في الدارين. قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ثم بسبب فشلكم وتنازعكم وعصيانكم ردكم عنهم، أي رجعتم عن أعدائكم بغير نصر، أي لم يحقق ربكم لكم تمام النصر عليهم استمرارا لما كان في أول المعركة حينما كنتم متخذين أسبابه، لأنه لو نصركم وأنتم على هذا الحال السيء لكان ضررا شديدا عليكم، حيث تعتادون على عدم اتخاذ الأسباب في كل شؤون حياتكم، لأنكم تنتصرون ما دمتم مسلمين حتى لو كنتم غير مؤهلين للنصر. قوله تعالى: ليبتليكم، أي ليختبركم، أي لكي تنتبهوا وتظلوا دائما متذكرين منتبهين يقظين حذرين أنكم في اختبار دائم بكل ما حولكم، فبالتالي تستفيدون من هذا الانتباه والحذر دوام حسن طلب الدنيا والآخرة دون أي تقصير، فتسعدون تمام السعادة فيهما، حيث سيظهر لكم بهذه الاختبارات أن المحسن يجازى بكل إحسان وخير وسعادة في دنياه أولا ثم في أخرى لتكونوا جميعا مثله، وأن المسيء يعاقب بكل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره فلا تفعلوا أبدا مثله. قوله تعالى ولقد عفا عنكم، أي ولقد سامحكم لما تبتم ومحى عنكم آثار ذنوبكم المتعسة في الدارين وأحياكم في إطار رحمته التي وسعت كل شيء المتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي. قوله تعالى والله ذو فضل على المؤمنين، أي والله تعالى صاحب فضل وكرم زائد عظيم على المؤمنين وعلى الناس وعلى الخلق جميعا بما يوسع عليهم من أرزاقهم التي لا تحصى في دنياهم وبما يعفو عنهم من أخطائهم وبما يعينهم على الخروج منها باستفادات كثيرة وبما يعطي المحسنين منهم في أخراهم من نعيم تام خالد لا يوصف، فهو وحده وليس أي أحد غيره صاحب الفضل العظيم الهائل الكامل الدائم الذي لا يقارن.